إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سؤال محير فعلا يا فندم. المخطوف نزل من بيته، راح لمين بالظبط من الثلاثة المتهمين بخطفه؟ لو ركزت يا شريف اللي قاله إيهاب الريدي لزوجته ناهد وهو بيحكي لها، حاجة من اللي قالها إيهاب اتفقت مع جملة جت في جواب الخاطف، والاتنين عرفونا هو مين، وهنقبض عليه حالا وهنظبط عنده إيهاب الريدي يا شريف. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. دليل الجواز اللي جاله لما بيقول الضمانات بتاعت مليون جنيه ولا 3 مليون جنيه، انا شغال معاك صح. اسم حضرتك؟ مكتوب مصطفى حامد. حضرتك امل ابو زيد من اسكندريه. اتفضل يا فندم. انا بقول اللي هي اللي يعني اللي هي اثرته تكون لبنى الكاشف. دليل لبنى الكاشف اللي هي مرات صاحبه. الدليل ان هو لما هي بتقول للضابط لما جم سالوه لما جوزها اخذ الطلقه في راسه بيقول انا معرفوش ولا يعني انا اصلا معرفوش، وهو بيقول لمراته اللي هو الاكيل بيقول لمراته او اللي هو الصاحب بيقول لمراته ده هي بتتصل بيا عشان تقولي تعالى قولي اخر حاجه هو قالها لك قبل ما يموت. اسم حضرتك؟ امل ابو زيد راسي من اسكندريه. رامي ابن عم خطف الاستاذ ايهاب الريدي. الدليل حضرتك ان هو لما قال في التحقيق ان في جمله في الجمله هي دم الشمس، فطبعا رامي عنده عوامه، حتى في الجواب لما كتبه قال انا لما لزوجته في الجواب قال لما هو لما بيقرا بشطر ميه، اما لما يرى في الميه الكبيره معنى كده ان هو عنده عوامه ويقدر يخطفه ويرميه في البحر ولا نادي. اسم حضرتك؟ اكتب اسم الزوجه. اتفضل. صفاء محي الدين احمد جالحة. هو الخاطف رامي ابن عبد. دليل ان لما الخاطف كلمه قاله ان هو عنده عوامه وان هو قاله ربنا يحرقه كده ان هو مش طايقه يعني عشان خد وسطه، فلما مراته حكت الكلام وكده وهو حكاها المكالمه قال لها ان هو قال ان بابا جاله في المنام وان هو عايز يصرفه ويعني يرجعه زي زمان. اسم حضرتك؟ نور عبد الباقي. حضرتك اللي خطفه هو ابن عمه. الدليل اول حاجه ان هو قال انا ساكن في العوامه اللي هي الفضله بتاعتي، وان هو قال له في الجواب بتاعه ان هو هيرميه في الميه وهيزين الحزن اللي هو كان حاسس بيه يعني والقهر على ابوه. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد البديل. هي زوجته على فكره هي اللي خافيه زوجها اللي هي ناهد. الدليل لان كل المشترك فيهم يعني يعتبر هي بتقول ان اتكلموا معاها يعني اسمه دوت اللي هو جوزها قالها على التفاصيل، وطبعا هي استغلت التفاصيل دي كلها على اساس ان هي تبعد الشبهه عنها، ولكن هي في كلامها بتقول ان الجواب جالي من تحت على الباب وممكن كنت نايمه، فمش عرفت ان انت في الوقت دوت اسم حضرتك؟ الاسم احمد جمال محمود عبد المجيد. ان شاء الله النهارده هعيد الاستمرار. دليل؟ ليه قال ان هو ابونا انا بقى شوف المحيط قال له مره ثانيه نيت المايه الكبيره وبعدين لما في دليل ثاني بيقول لك ان هو الطفران قتل ده في المهم هم كانوا عاملينه وده كان دليل خمسه. اسم حضرتك؟ فضلي حسان. هو عيد الاسكندراني هو اللي خطف ايهاب. الدليل؟ الدليل حضرتك هو المدام بتاعته كانت عظمه على عشره هو نفس تدريجين لحد ما يجينا هو في الجواب كان كاتب مصفحنا القتل اللي احنا اكلناهوله وكرمناه في القرن الكرم ده اللي هم كانوا عاملينه على عشره والقتل اللي هو طبعه اللي هو صفحوله القتل اللي هو قتلهوله وبيقولوا انت كمان هو بيقول انا بقرا في شبر ميه امال يعمل ايه في الميه الكبيره الميه الكبيره اللي هي اسكندريه. اسم حضرتك؟ صفاء ربيع حميد. ان شاء الله يطلع راجل معاهم. دليل؟ الدليل ان هو في بدايه الجواب كان مكتوب فيه ان هو محطوط في مكان فيه ميه تمام فاصبح ان هو لما خد فلوس ابن عمه فاصبح ان هو بيحتاجه للماء فهو الوحيد اخطر واحد في اشتياقه للماء فطلب فدية اما بالنسبه للبنى الكاشف فهي مش مكلوه. اسم حضرتك؟ معاذ محمد محسن. هو النهارده ان شاء الله هو راضي. دليل؟ الدليل عشان التحقيق ما سالوش فقال له ايه انا ما خطفتوش فازاي ان هو ما عرفش ان هو ايه عارف ازاي ان هو اتخطف لو هو عارف ازاي ان هو اتخطف من غير ما يتوجه ليه بالخطف وبعدين طلب هو اللي كتب الجواب وباعه ووضعه تحت عاب الباب عشان يطلب الديه بتاعت يعوض الشركه بتاعت والده اللي هو اللي هو المخطوف محمد ده والد رامي على ممتلكات الشركه باسمه هو. اسم حضرتك؟ بعد كده في السؤال اللي بعد ساعات. هو ايه اللي هو اللي خطف؟ دليل؟ الدليل ان اللي لقوا الجواب مكتوب على الكيبورد وهو الوحيد اللي كان بيبعت على الواتساب. اسم حضرتك؟ نجوى ابراهيم الزنزين. هو الثاني هو ايه؟ دليل؟ اللي هو كاتب في الجواب ان هو بيغرق في شبر ميه امال هيعمل ايه في الميه الكبيره اصل الميه الكبيره دي البحر. اللي هو بقى اسكندريه بس هم لما وبعدين نتكلم ان هم ضربوه كده وهو كان بيقول ان هو ايه كان في نيته ان هو لما يجيلهم يمسكوه يضربوه يعني فهو استغل الفرصه ان هو مليونير وان هم ما يضربوه يعني مش يضربوه بس يستفيدوا منه كمان وان هو مش هيقدر يتكلم لان دي هتبقى فضيحه بالنسبه لهم. اسم حضرتك؟ جهان علي تبع. هو عيد جوز الست اللي كان بيشتغلها على الوصف وقالت له ده لما تعالى عشان لقيتك محضره لك مفاجاه هايله واستقبال هايل فهو اللي خطف ايهاب. دليل حضرتك؟ الدليل ان هو مراته قالت له على الوصف انا محضره لك استقبال هايل في كلام ايهاب لما قال لمراته محضره لك استقبال هايل. الاسم؟ فاطمه ربيع السيد. يومي هو اللي خطف ايهاب والدليل ان هو خطأ ان هو عشان يسوي ابوه في الشركه عشان ابوه زي الشركه. اسم حضرتك؟ منى شعبان محمد. تعرف ابن عمه. دليل؟ الدليل ان هو عنده دافع الانتقام لما قاتل بيه الكلمه اللي قالها قال له احنا عايزين نلم الشمس فكان عنده دافع الانتقام بغرض ان هو خد فلوس والده يعني هو لما خد فلوس والده فكان عاوز ياخد الفلوس تاني فخد رامي وطلب الفدية بتاعه. اسم حضرتك؟ اسم الوالدة زمزم سيد أحمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لما نسترجع الجواب اللي مرره الخاطف من تحت عقب الباب كان مكتوب فيه الآتي: الباشا إيهاب جوزك محجوز عندنا يا مدام وإحنا كرمينه آخر كرم ومن كتر الضرب اللي ضربناهوله بيغني ظلموه من الآخر طفحناه اللي أكلناهوله